اسمع كلامي، مفيش فرق. مفيش فرق، تمثيلية من تأليف عبد الجواد الضاني، إخراج عبدو دياب. سمسم أخينا. أوه أيوه، في إيه؟ الله، اللي واخد عقلك يتنابه. والنبي يا فتح، أنا مش ناقص تريقة. ومن اللي تريق يا أخوي؟ ده أنت يا أستاذ سرحان سرحة. قولي بالذمة، هي شكلها إيه؟ هي إيه دي؟ اللي تخليك تسرح بالشكل ده؟ واحدة. إيه؟ بتقول إيه؟ واحدة تعمل فيك كده؟ أما نقطة الله. إيه بس يا جدع أنت؟ أنت مش بتقول واحدة؟ أيوة يا سيدي واحدة. خلاص، ما هي دي نقطة. وعايزة منك إيه بقى الواحدة دي؟ دي مش زي أي واحدة يا فتحي، دي بنت عمي، أبويا بعت لي علشانها. أبوك بعت لك من البلد عشانها؟ أيوة يا سيدي، عشان أتجوز. مش معقول، أنت يا جدع يا بتاع الجامعة تتجوز واحدة مش متعلمة؟ ما هي دي المشكلة يا سيدي، هي دي المشكلة. لا ده انت هتحصل لك حاجة. اوعى اوعى اوعى كده لما اشوفك، يعني ما فيش حرارة ولا حاجة. يوه، حرارة ايه بس يا اخي، انا بتكلم جد. جد؟ مش معقول، مش معقول ابدا. واحد مثقف زيك تتمنى اي بنت مديرن يتجوز واحدة ما شافتش مصر طول عمرها في الريف، وهتقعدوا ان شاء الله بقى يعني كده في البلد. ها بلد ايه يا اخي؟ هسيب شغلي واقعد في البلد؟ امال هتجيبها هنا؟ والله فكره. ايه هي؟ ايه هاتها، وانا هعمل لك حته حفله مخصوصه قوي. وعلشان ايه بقى الحفله المخصوصه دي؟ علشان نتفرج عليها. يا سلام عليك يا فتح، يا سلام. اقول لك سيبني يا فتح اعمل معروف. طب طب تعال تعال تعال معايا. قوم يا اخي. ايه على فين بس؟ قوم نتمرن على الرقصه الجديده. عايزنا نسيب الشغل عشان اتمرن على الرقصه؟ امال ايه، الشغل عايز واحد مدرب يعرف كل الرقصات الجديده. طب ده امبارح شوشو وهي بتتمرن عليها كانت قالت. شوشو مين؟ مراتي. ايوه، قالت لي فكره لكن جنان خالص يا سامي، والله العظيم جنان خالص. تعرف عايزه تعمل ايه؟ عايزه تعمل حاجه محدش عملها قبل كده. ايه هي دي يا اخويا الحاج؟ عايزه تعمل باب يومي في الجرايد اسمه للرقص فقط. يتنشر فيه اخبار الرقص والرقصات الجديده، ويتعمل فيه مسابقات للرقص كمان. يا فتحي مؤكد انت اتجننت. انا ولا انت يا اخويا؟ طب اسال اي واحد من زمايلنا وقول له على الموضوع، شوفوا يقول لك ايه. وفيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ ايوه. فيها فرق كبير في المستوى الفكري والثقافي والاجتماعي. بلاش كلام فارغ، بلاش كلام فارغ. ايه عن انت وبلاش كلام فارغ؟ يلا يلا بينا على النادي. يلا بينا على النادي يا اخي، خلي شوشو تعرفها بواحده من البنات اصحابها. قوم يا راجل قوم. لا لا لا والله يا فتحي، انا هروح علشان احضر شنطتي، هسافر اقعد يومين في البلد. طب والشغل؟ انا كتبت اجازه، ومدام ناديه هتقوم بالعمل مطرحي. اسمع، لا لا، ما حدش بيرضى يقوم بعملي. بخت. يا ابني انا عاوز افرح بيك. ايوه يا سامي، نفسنا يا ابني نفرح. انا بقول نخلي حكايه الجواز دي لبعدين. وليه لبعدين بقى؟ دهدي ما دام خلصت الجامعه وتوظف والعروسه جاهزه وفي بيتني. بس ولا بس ولا حاجه، وفاء بنت عمك حلوه وست بيت. مش قصدي يا امه. امال قصدك ايه؟ دي بنت عمك وملهاش حد غيرني، ولا يعني مش فاكر وصية المرحوم ابوها؟ بقول نخلي الحكاية دي بعدين لظروفها. لا دي الحكاية مش حكاية ظروفها بقى. انت الظاهر حاطط عينك على حد من مصر. ابدا يا ابا ابدا. على كل حال انا يهمني افرح بيك. الله، مين اللي بيعيط ده؟ ده حس محمود اخوه. ايه ده؟ مالك يا محمود؟ مالك يا ولد؟ ايه ده يا ولد؟ ايه الواد عوض ابن الحاج زكي ضربني بطوبي. ايه؟ مش قلت لك الف مره ما تلعبش معاه؟ يا وفاء، يا وفاء. ايوه، في حاجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ملك يا محمود، انت متعود؟ بسرعه يا وفاء، اكبسيها بشويه بن. بن ايه يا اما؟ الجرح لازم يتنظف الاول. ايه البن يوقف الدم؟ انا هنضف له الجرح وبعدين اغير له عليه. اساعدك في حاجه يا سوسان؟ هاتي لي الشنطه بتاعتي بسرعه. لو حاضر. من عيني. نفسك في ايه يا سامي يا ابني؟ دي الحسابات بتاعت ابوي. يعني ما قلت ليه؟ نعم يا ام. انت حاطط عينك على حد يا ابني غير بنت عمك؟ لا ابدا. امال ليه بس يا ابني كده مش رايدها؟ طب دي وفاء يتمناها كل شباب البلد. انا ما قلتش حاجه. تعرف يا سامي، لولا عارفين انك انت هتتجوزها كان زمانها اتجوزت من زمان، وبقى عندها الوقت دلوقتي يمكن يكون عندها اولاد كمان. طيب انا حابه اقول لكم قبل ما اسافر ان شاء الله. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك. سامي. ايوه في ايه يا محمود؟ خد حلينا مساله الحساب دي. محمود يا محمود. كلم وفاء يا محمود. مش قلت لك ستي سامي وتعالى حللك الحساب؟ اني روح يا محمود، وفاء تفهمك كل حاجه. روح يا حبيبي وسيب اخوك في شغله. تعالى معايا واسمع الكلام لحسن ازعل منك. روح يا ابني، ربنا يوفقك ويوفقكم كلكم يا رب. انت مسافر ولا ايه؟ ايوه في حاجة. بس يعني كنت عايزة لما توصل مصر بالسلامة تبعت لي كتاب الاسعافات الاولية. الاسعافات الاولية؟ إيه؟ عشان ايه يا وفاء؟ اصلني قال لما شفتك بتغير على الجرح من غير بن سألت وعرفت ان في طريقة للغيار. وانت ناوية تتعلمي الطريقة دي؟ العلم مش وحش يا ستان. أنا من زمان كان نفسي أتعلم وأبقى كويسة، بس يعني الظروف باقي. طيب عن إذنك سامي. هتبعت لي الكتاب؟ إن شاء الله. بصي يا مدام نادية، بصي. في ايه؟ بصي صاحبنا. الله، هو سرحان كده ليه؟ من يوم ما سافر البلد رجع زي ما انت شايفة. استاذ سامي، استاذ سامي. مدام نادية. ايوه يا فندم. ايه في حاجة شغلة؟ مشكلة خطيرة يا ستي. ايه الحكاية؟ اصله واقع. واقع؟ مشوشته. وبعدين يا فتحي، ارجوك يا فتحي والله. خلاص يا سيدي، اديني ماشي ماشي وسايبك. اسمع اسمع يا سامي، هتفضل تسرح كده لحد ما نفخك يطير. وبعدين يخرب عليك يا فتحي. فتحي ده مهزار بشكل عجيب. معلش. انما قولي يا استاذ سامي. افندم. ايه الحكايه؟ في حاجه؟ افتح لي قلبك، انا زي اختك تمام. الحقيقه والدي مصمم ان اتجوز. طيب ودي فيها ايه؟ ابدا، بس عايزني اتجوز بنت عمي. وماله، احسن ما تاخد واحده ما تعرفش عنها حاجه. مش المهم ده. امال ايه؟ اصل ايه استاذ سامي؟ تتكلم. زي ما انت عارفه انا متخرج من الجامعه وهي ما تعرفش تقرا. لا ابدا، دي بتعرف تقرا وتكتب كويس قوي. يبقى خلاص، دي مش عقبه، ما دام بتقرا يبقى خلاص ممكن تثقف نفسها وتقرا كتير. وانت عارف يا استاذ سامي ان الثقافه ملهاش شهادات وملهاش حدود كمان. بس ده في فرق فكري كبير بيني وبينها. طب وايه يعني؟ دي بمحاوله بسيطه جدا بينكم انتوا الاثنين تقدروا تقربوا من بعض، ومع الوقت الفارق ده لازم يزول ولا تحسوش بيه ابدا. الحقيقه مدام ناديه، الحقيقه مش عارف اقول لك ايه. لا اسمح لي بقى نقول لك رأيي بصراحة. اتفضلي. بنت عمك دي أفضل بكتير من الصور المزوقة اللي بنشوفها واللي انت كمان بتشوفها. بنت عمك فيها أصالة، ولو ساعدتها شوية هتوصل لنتيجة كويسة جدا. ازاي يا مدام ندي؟ انا حدي لك مثل حي بيني وبين جوزي. اتفضلي. محسن جوزي معاه شهادة متوسطة. غريبة، محسن جوز حضرتك معاه شهادة متوسطة؟ وايه الغربة بكده؟ ومع ذلك راجل ناجح جدا في عمله، وحكاية اني انا معايا شهادة عالية ما كانتش مشكلة ابدا ابدا. عجيب. لما تجوزنا بقى كل همنا نوفر السعادة للبيت اللي احنا بنعيش فيه. الحقيقة مدام نادية. استاذ سامي. ايوه. تسمح لي اقول لك حاجة، سافر لهم مش هتلاقي قلوب طيبة ونفوس صافية زيهم ابدا. خير يا ابني، يعني وصلت كده من غير ما تبعت جواب؟ اشتقت لكم يا ابا. والله احنا اللي اشتقنا لك يا سامي. القلوب عند بعضها يا اما. الله، امال فين محمود؟ مع وفاء، بتذاكر له. بالحق يا ام سامي، الششم اللي طلبتيه اهو. بس تسكت بقى، لا تسمعك الدكتوره تقول عليك جاهل. جاهل؟ ايوه. امال ايه؟ امال الدكتوره بعد ما سمعتني وانا بقول على الششم ده استنت لما انت خرجت وداتني عدت الدرس عشيش والضرر بتاعه. ما احنا طول عمرنا بنستعمله. ايه يا رجل، الدنيا تقدمت. ايه امال؟ والله عال. وعرفتي بقى الحكاية دي منين؟ من الدكتورة. يا دي الدكتورة، احنا لازم نشوف طريقة نخرجها من البيت. تخرجها من البيت؟ بيت مين يا ابا؟ بيتنا يا سيدي. بيتنا فيه دكتورة؟ امال كل البلد شهدت لها. طب دول مسميين بيتنا دلوقت بيت الدكتورة. وقاعدة فين الدكتورة دي؟ فوق. فوق؟ طيب عن اذنكم. حاجة كويسة خالص. من ساعة ما بعت لها كتب الجراحة والإسعاف وهي نازلة تعليم في أهل البلد، الجروح ما يتحطش عليها بن ولا تراب. كويس. وبلاش شيشم ولا توتيا زرقاء في العين. أهو من ساعتها البيت كده عامل زي المستشفى، وكل واحد يتعور في البلد يجري على الدكتورة. طيب على كده يبقى خلاص بقى. ايه هو اللي خلاص؟ انتم مش عايزين تخرجوها من البيت؟ ايه؟ انا هخرجها لكم على طول. تخرجها؟ ايوه يا اما، هاخدها معايا مصر، هتجوزها. مبروك يا ابني، الف مبروك. الف مبروك. كنتم مع تمثيلية مفيش فرق، تأليف عبد الجواد الضاني، صور الشخصيات حسب سماع الأصوات مكرم المصري، أبو ضيف علام، محمد الكردي، روحية خالد، نوال الجمل، نادية السب، والطفل منتصر السويسي. ساعد في الإخراج شفيق عبد السيد. تمثيلية مفيش